إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم هاشم بنت الحارث رضي الله عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر على الناس صلوات الله وسلامه عليه. سورة عظيمة، سورة قاف، بداية المفصل، هذا الجزء العظيم من القرآن الذي كان الصحابة والأئمة رضي الله تعالى عنهم يولونه اهتماما كبيرا. هذه السورة العظيمة كان صلى الله عليه وسلم يقرأها على المنبر على مسامع الناس، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأها في صلاة العيدين وغيرها من الصلوات المشهودة. كل ذلك قال أهل العلم لما اشتملت عليه هذه السورة العظيمة من الحكم والمواعظ والقصص والعبر. فيها ذكر بدء الخلق، وفيها ذكر ذلك اليوم العظيم، وفيها ذكر الجنة والنار، إلى غير ذلك من العبر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أعيروني القلوب والأسماع، وهيا بنا أيها الأحباب الكرام لتطبيق هذه السنة العظيمة، لنقرأ سورة قاف على المنبر كما كان صلى الله عليه وسلم يفعله بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، ولنتدبر هذه السورة العظيمة، ولنقبل عليها بقلوبنا وأفئدتنا قبل أن نقبل عليها بأسماعنا وعقولنا. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول الله تبارك الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف، وهذه الحروف المقطعة التي ابتدأها الله تبارك وتعالى في عدد من سور القرآن الكريم، جمهور المفسرين على أنها من المتشابه الذي استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، على أنهم قالوا رحمة الله عليهم: وفيها إشارة على التحدي المعجز لهذا القرآن الكريم، كأن الله تبارك وتعالى يقول للمشركين، للعرب وهو قد تحداهم بهذا القرآن العظيم، يقول لهم: هذا القرآن الذي عجزتم أن تأتوا بمثله، بل بسورة من مثله، بل بآية من مثله، هو يتكون من لغتكم العربية. أليست هذه لغتكم؟ أليست هذه أحرفكم؟ قاف ونون وصاد وكاف هاء ياء عين صاد وألف لام ميم وألف لام راء وحاميم، هذه لغتكم، ومع ذلك عجزتم أن تأتوا بمثل هذا القرآن. فيقول الله عز وجل: قاف، والقرآن المجيد. أقسم بهذا القرآن العظيم المجيد، قال: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، سنبعث في ذلك اليوم العظيم، إن هذا لبعيد المنال. قال الله تبارك وتعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم، فهم في أمر مريج، في أمر مضطرب تجاه هذا القرآن العظيم والسنة. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، ما لها من شقوق ولا فطور، صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وبحمده، وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. قال سبحانه وتعالى بعد أن ضرب مثلا في إبداعه لخلق السماوات، قال: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، أي جبال، وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، من النباتات والأشجار والزهور اليانعة. أنت إذا ذهبت في هذا الفصل، في فصل الربيع، إلى هذه الزهور التي انتشرت وزينت أرض الصحراء، خذ هذه الزهرة فانظر إلى لونها وشم عبق ريحها، من الذي أخرجها؟ من الذي أنبتها؟ من الذي أودع فيها هذه الرائحة العبقة؟ إنه الله جل في علاه. قال سبحانه وبحمده: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. هكذا حال المسلم إذا رأى ملكوته، إذا تفكر في ملكوت السماوات والأرض، وكما قال ذلك القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. إذا تفكر في نفسه، من الذي شق سمعك وبصرك؟ من الذي أخرجك من العدم؟ إذا نظر في السماء والنجوم تتلألأ فيها كالمصابيح، إذا نظر إلى الشمس، إلى القمر، إذا نظر إلى الجبال، إلى الأنهار، إلى الأزهار، إلى الأشجار، إلى البهائم، كل ذلك يدل على أنه الواحد. ثم قال سبحانه وتعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات، أي بساتين وحدائق، وحب الحصيد، الحبوب من الزروع التي تحصد عند انتهاء الموسم، والنخل باسقات، أي مرتفعات، صنوان وغير صنوان كما وصفها الله تبارك وتعالى، شجرة واحدة وتخرج أصنافا مختلفة من الأطايب هذه الشجرة المباركة النخلة. قال: والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا، كذلك الخروج. الخروج في ذلك اليوم العظيم الذي أنبت الأشجار من العدم وخلق الكون من العدم، أيعجزه جل في علاه أن يعيده مرة أخرى كما بدأه أول مرة؟ إن ذلك على الله يسير. قال سبحانه وتعالى وهو يسلي الحبيب صلى الله عليه وسلم ويعظ هؤلاء المكذبين ألا يغتروا بقوتهم ولينظروا وليتفكروا في حال الأمم السابقة، قال: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس أي البئر قوم وقبيلة من قبائل ثمود ألقوا نبيهم في هذه البئر وقتلوه فأهلكهم الله تبارك وتعالى. وأصحاب الرس وثمود تذكروا تلك الأمم الجبابرة الذين كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة، الأيكة الشجر الملتف أي قوم شعيب كانوا يعظمون هذه الأشجار ويطففون المكيال والميزان، فأنذرهم فكذبوا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وأصحاب الأيكة وقوم تبع ملك من ملوك حمير كان له ملك عظيم فوقع له ما وقع، كل كذب الرسل فحق وعيد العذاب من الله تبارك وتعالى. أفعينا بالخلق الأول؟ أعيانا خلق الأولين؟ أعيانا إنشاؤك أيها العبد من ماء مهين؟ أفعينا أعجزنا الخلق الأول؟ بل هم في لبس في تخليط واضطراب من خلق جديد. ثم انتقلت الآيات في هذه السورة العظيمة لبيان مشاهد تنخلع لها القلوب المؤمنة وتتفطر لها الأفئدة. قال الله تبارك الله: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد الذي يكاد أن يكون أقرب شيء إلى نفسك وقلبك. ربي تبارك وتعالى مع استوائه فوق عرشه استواء يليق بجلاله جل في علاه هو أقرب إلينا من حبل الوريد. جميعنا في قبضته، جميعنا في سلطانه وقهره، ففروا إلى الله، لا مفر من الله إلا إليه سبحانه وتعالى. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، قاعدان يكتبان ألفاظه وأنفاسه وما يتكلم به هذا الإنسان من خير وغير خير وصلاح وفساد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل قول كل حرف تتكلم به أيها الإنسان فإنه مدون عليك في هذه الدنيا. هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، بدأ بذكر الصغيرة قبل ذكر الكبيرة، يشعرك ويبين لك دقة المحاسبة. الكتاب الذي لم يغادر صغيرة فمن باب أولى أن لا يضيع الكبيرة. قال سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول. انظروا إلى خطورة اللسان أيها الأحباب الكرام، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب مراقب له، عتيد مستعد للكتابة جاهز لتدوينها. قال: وجاءت سكرة الموت بالحق. يقول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين وهو ينازع الموت، كان يغفو إغفاءة ثم يفيق ويتصبب العرق من جبينه الشريف بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول وقد طرح خميصة على وجهه فإذا أفاق رفعها قال: لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. وصف العلماء سكرات الموت بأشد من ضرب بالسيوف ونشر بالمناشير. جاء في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما حضرته الوفاة وقد مدد على فراشه وهو يودع هذه الدنيا، فجاءه ابنه العابد الزاهد عبد الله فقال: يا أبتي، طالما قلت ليت لي برجل حكيم يصف لي الموت. ولا أحد يستطيع أن يصف الموت، لأنه لا يستطيع أن يصف الموت إلا من جربه، والذي جربه سيصير جثة هامدة. فقال عبد الله: وأنت يا أبي ذلك الرجل الحكيم، صف لي الموت وأنت تنازع الموت وغصصه وسكراته. قال: والله يا بني، وهذا شاهد عيان يعاني الموت وسكرته، قال: والله يا بني لكأنما السماء سقطت على الأرض وأنا بينها وأتنفس من رأس إبرة. لا إله إلا الله. يقول هذا صحابي جليل، فاتح عظيم، قائد مبارك. فماذا نقول نحن أيها الأحباب الكرام؟ نشكو إلى الله ضعفنا وغفلتنا وقلة حيلتنا، ونسأله أن يرحمنا برحمته، إنه جواد كريم. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد تهرب، أين المفر؟ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. كل شيء إذا فررت منه تبتعد عنه إلا الموت، إذا فررت منه تقترب إليه. كل يوم بغروب شمس هذا اليوم تودع يوما لن تراه إلا في ذلك اليوم العظيم، وبغروب شمس هذا اليوم تقترب يوما من أجلك وميعاد موتك. فانتبه أيها المسلم، أثق أيها المسلم، إنك في سفر لا بد أن تتزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، كل نفس معها ملكان، ملك يسوقها يجرها رغم أنفها، وملك آخر شهيد عليها بين يدي ربها في ذلك اليوم العظيم. قال سبحانه وتعالى: لقد كنت في غفلة. مشكلتنا الغفلة التي هي نتيجة عن طول الأمل، فمن أطال الأمل أساء العمل، ومن قصر الأمل أحسن العمل. قال: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه، أي الملك الذي وكل بجره: هذا ما لدي عتيد، الذي سجل عليه يا ربي في الحياة الدنيا. قال سبحانه وتعالى: ألقيا في جهنم، أعاذنا الله وإياكم من جهنم، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه، قرينه في الثانية هو شيطانه الذي سول له الشهوات والمعاصي، زين له ترك الطاعات والواجبات، وعلى رأس الواجبات الصلوات المفروضات في بيوت الله تبارك وتعالى. قال قرينه: ربنا ما أطغيته. يتبرأ القرين من الجن ويتبرأ القرين من الإنس. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. يقول الجبار جل في علاه بعد هذه الخصومة من الإنسي وقرينه الجني، قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، جاءتكم النذر في الكتب والرسل في هذه الدنيا فأبيتم إلا التكذيب والفجور والكفر، فهذا ما كسبت أيديكم ونعفو عن كثير. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. عندها تأتي المفاجأة الكبرى والرزية العظمى. قال: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في البخاري وغيره: كلما ألقي فيها فوج تقول جهنم هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع رب العزة والجلال قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. محرقة عظيمة أيها المسلمون، والله إنها محرقة عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولصعدتم إلى الصعولج ولخرجتم إلى الصعودات أي الجبال تجأرون إلى الله أي أن يرحمكم من هذه المحرقة العظيمة. وأزلفت الجنة، قربت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من خشي الرحمن بالغيب، وإذا ما خلوت الدهر يوما بريبة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام، أي جنات الخلود، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. تقوله ملائكة رب العالمين: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود إلى أبد الآبدين. لهم ما يشاءون فيها، ما تلذ الأعين وتطيب الأنفس في جنات النعيم التي أعدها الله لعباده المتقين. قال: ولدينا مزيد. والمزيد هو النظر لوجه الله تبارك وتعالى. للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة وزيادة، النظر لوجه الله الكريم، وهو أعظم نعيم يحصله أهل الجنة في دار الخلد والمقامة. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم تنتقل الآيات الكريمات في هذه السورة العظيمة لذكر حال الأمم التي كذبت قبل هذه الأمة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى دحض هذه الشبهة التي أطلقها اليهود. قبح الله اليهود الذين تطاولوا على رب العزة والجلال وقالوا: إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. قال الله في ختام هذه السورة: وكم أهلكنا قبلهم من قرن من الأمم السابقة المكذبة هم أشد منهم بطشا. أين عاد وثمود؟ أين أصحاب الأيكة وقوم لوط؟ أين قوم نوح؟ أين الجبابرة؟ أين القياصرة؟ أين الأكاسرة؟ ذهبوا إلى الله. الجميع سيموت ويبقى الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا بحثوا فروا. هل فنقبوا في البلاد؟ هل من محيص؟ هل من مهرب؟ هل من ملجأ من عذاب الله؟ والجواب: لا منجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي ما مسنا من تعب ولا نصب، فإن الله منزه عن التعب والنصب، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. فاصبر على ما يقولون، اصبر يا محمد على ما يقولون، ما يقول هؤلاء المكذبون المجرمون الفاجرون المنافقون العاصون. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. هذه السورة سورة مكية وكانت الصلاة في مكة صلاتان اثنتان، صلاة الفجر وصلاة العصر، فأمره الله عز وجل بعد الصبر قال: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، أي قبل، أي صلاة الفجر، وقبل غروبها، أي صلاة العصر. ثم قال: ومن الليل، أي صلاة الليل، وكانت واجبة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. قال ابن عباس: وأدبار السجود، أي التسبيح والتهليل والأذكار التي يقولها الإنسان أدبار الصلوات الخمس. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، الملك الذي وكل بالنفخ في الصور، إسرافيل هذا الملك العظيم، والصور بوق عظيم، إذا أمر بالنفخ فيه صعق من في السماوات ومن في الأرض. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، يخرجون من قبورهم حفاةً عراةً غرلاً بهماً، يساقون سوقاً إلى أرض المحشر، في أرض بيضاء لم يعصى عليها الله تبارك وتعالى. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. قال: إنا نحن، إنا تعظيم لخالقنا جل في علاه، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، أي لا تستطيع أن تجبر أحدا أن يعتنق هذا الدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم ختم الآية والسورة العظيمة، قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الذي ينتفع بهذه المواعظ وبهذه الزواجر ليس كل أحد، هناك من الناس وللأسف إذا تليت عليهم آيات الله اتخذوها هزوا، وهناك من الناس من إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعظمة والسلطان، اللهم أجرنا من قسوة القلب وغفلته، اللهم أجرنا من قسوة القلوب وغفلتها، اللهم اجعل قلوبنا حية عامرة بذكرك يا حي يا قيوم، اللهم ارزقنا حبك، اللهم ارزقنا حبك، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفرة والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته، اجعلنا ممن يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، اجعلنا ممن يقيم حدوده، اجعلنا ممن يؤمن بمحكمه، اللهم اجعلنا ممن يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه يا حي يا قيوم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة، اللهم ارزقه بطانة صالحة، اللهم ارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه، وسائر ولاة أمور المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.